بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله: قضاء رمضان، قضاء رمضان لا يجب على الفور. لماذا؟ لقول الله: فعدة من أيام أخر. فأطلق أي أيام؟ عدة يعني عدد ما أفطر من الأيام يقضي عددا مماثلا. قال: بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت، وكذلك الكفارة، الكفارة التي وجبت في صوم شهرين متتابعين، وجدت بأن يصوم شهرين متتابعين بسبب الفطر في رمضان، تجب وجوبا موسعا. فقد صح عن عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، رواه مسلم، ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء. هي ذكرت أن ذلك من الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني يظهر أيضا أن الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كل الأسبوع، لها كان لها ليلتين من كل 9 ليال، فيظهر أنها كانت تقضي في شعبان. يفهم من حديثها أنه ينبغي أن يقضى رمضان قبل أن يدخل رمضان الذي يليه، لأنها كانت لا تقضيه إلا في شعبان، لأنها كانت تقضي ما عليها في شعبان. قال: والقضاء مثل الأداء، بمعنى أن من ترك أياما يقضيها دون أن يزيد عليها. ويفارق القضاء الأداء في أنه لا يلزم فيه التتابع. أفطر عدة أيام متتابعة من رمضان، هل يلزم أن يقضيها متتابعة؟ لا، لأن المقصود هو العدد من أيام أخرى. يقول: يفارق القضاء الأداء في أنه لا يلزم فيه التتابع، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أي ومن كان مريضا أو مسافرا فأفطر فليصم عدة الأيام التي أفطر فيها في أيام أخر، متتابعات أو غير متتابعات، فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده. وروى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان: إن شاء فرق وإن شاء تابع. ضعيف، لكن المعنى صحيح بما سبق من إطلاق القرآن. وإن أخر القضاء حتى دخل رمضان، آخر، صام رمضان الحاضر، لأن نية رمضان يجب أن تتوحد لرمضان، فلا يقول أصوم رمضان عن هذا اليوم مثلا يوم الأربعاء عن رمضان وكفارة نذر أو كفارة يمين أو كفارة قتل خطأ. ولذلك كان من بدأ كفارة توجب شهرين متتابعين بدأها بحيث يدخل عليه رمضان قبل أن يكمل الشهرين، عليه أن يستأنف، لأنه يعلم أن رمضان سيدخل، فهو المفرط في كونه قد بدأ في هذا التوقيت، وأنه يعلم أنه سيقطع التتابع. لماذا؟ لأن شهر رمضان يلزم أن يكون متمحضا لرمضان، يعني نية محضة صيام رمضان، ليس تطوعا، ما يصومش عشان النهارده اثنين وخميس، ما يصومش عشان 13 و 15، طبعا يصومها في رمضان كذلك، لكن لابد أن تكون الفريضة هي المستصحبة. نعم، لأنه لازم يفطر العيد اللي بدأ دخل رمضان عليه قبل ما يكمل 60 يوم انقطع التتابع ولازم يفطر في يوم العيد عليه أن يبدأ من جديد، هو المفرط. يقول وإن أخر القضاء حتى دخل رمضان وآخر صام رمضان الحاضر ثم يقضي بعده ما عليه ولا فدية عليه سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر، وهذا مذهب الأحناف. والحسن البصري لا إثم علينا، ربنا قال فعدة من أيام أخرى، طالما نوى أن يقضيها قبل أن يموت فهي من أيام أخرى. ووافق مالك والشافعي وأحمد وإسحاق الأحناف في أنه لا فدية عليه إذا كان التأخير بسبب العذر، وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير، فقالوا عليه أن يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي ما عليه بعده ويفدي عما فاته عن كل يوم مدة من طعام، وليس لهم في ذلك دليل يمكن الاحتجاج به. أثر بعض الصحابة، وأثر بعض الصحابة وصحيحة هي يمكن أن تحمل على الاستحباب لا على الوجوب، فإن الله قال فعدة من أيام أخر وأطلق، فأي أيام أخر تنطبق عليه تنطبق عليه الآية. يقول فالظاهر ما ذهب إليه الأحناف في أنه فإنه لا شرع إلا بنص صحيح، هذا كلام سديد، هو أن الفدية احتياط وليس وجوب، على سبيل الاستحباب أن يقضي عدد الأيام ويطعم مسكينا عن كل يوم تأخر فيه إلى رمضان الذي بعده دون إخلاق، إذا كانت حاملا وترضع ونحو ذلك فهي قد يستمر بها عدة رمضانات ولا تستطيع القضاء أيام حيضها مثلا، أما أيام افترضها بسبب الحمل والرضاع فعليها فدية، نقول هذا تأخير بعذر فلا يلزمها شيء. من مات وعليه صيام، أجمع العلماء على أن من مات وعليه فوائت من الصلاة فإن وليه لا يصلي عنه هو ولا غيره. يقول وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته، لا يصوم عنه أحد أثناء حياته حتى ولو كان عاجزا، فما عليه الفدية كما ذكرنا. فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد اختلف الفقهاء في حكمه، فذهب جمهور العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والمشهور عن الشافعي إلى أن وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مدا عن كل يوم، والمذهب المختار عند الشافعية أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى طعام عنه، هذا هو الصحيح، يستحب للولي. طب إن لم يرد الولي عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا من مال الميت، فإن لم يكن فهو معذور، إن لم يكن له مال لم يكن على الولي لزوما أن يطعم عنه، إنما إن فعل فحسن. قال ولو صام أجنبي عنه صح، إن كان بإذن الولي وإلا فإنه لا يصح، واستدلوا بما رواه أحمد والشيخان عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، رواه البزار وزاد لفظ إن شاء، سندها حسن، حديث صحيح كما ذكرنا رواه الشيخان. من مات وعليه صيام، نكرة في سياق الشرط. أي صيام يعم جميع أنواع الصيام، فدل ذلك على أنه يدخل فيه قضاء رمضان، وهذا هو القول الصحيح. لماذا لم يقضي الصلاة؟ الإجماع مانع من ذلك، والقضاء لا يجب إلا بأمر جديد، وعندنا هنا من مات عليه صيام صام عنه وليه، هذا أمر جديد. وكما هناك كما أن هناك فروق في بين الصوم والصلاة، فالحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، فليكن هنا أيضا الصلاة تتكرر أكثر. روى أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صيام شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. من يمنع من قضاء رمضان عن الميت يقول هذا في صوم النذر، صوم نذر شهر، لكن عموم حديث من مات عليه صيام يدل على أنه يصح في كل صيام في قضاء رمضان. النافلة أوسع، نعم، بل الصحيح صحة الصلاة النافلة جمع نوافل. لا، ما فيش نوايا بقى نقول أصوم عني وعلى أبويا في نفس اليوم، إما تريد أن تهب هذا الثواب لأبيك فصوم هذا اليوم فقط عنه. الحديث متفق عليه. قال النووي: هذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محقق أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. التقدير في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها، يعني بلاد الدائرة القطبية الشمالية في هذه الأيام أطول الأيام على الإطلاق، أطول أيام السنة. الدائرة القطبية الشمالية ربما لا تغرب الشمس، عند البلاد الأخرى التي فيها شروق وغروب النهار طويل. اختلف الفقهاء في التقدير في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها، والبلاد التي يقصر نهارها ويطول ليلها على أي بلاد تكون؟ فقيل يكون التقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع كمكة والمدينة، وقيل على أقرب بلاد معتدلة إليهم. والصحيح أنه طالما غربت الشمس وأشرقت فيلزمهم الصيام، وما يشق عليهم في هذا الوقت سوف يعوض في زمن آخر من السنة يكون فيه النهار قصيرا. وأما إذا لم يكن هناك شروق ولا غروب كالدائرة القطبية الشمالية والجنوبية على اختلاف، فإن هؤلاء يصون إلى أقرب بلد إليهم فيه شروق وغروب. الله أعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله.